بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف. في مطلع هذه الحلقة باسمكم جميعا أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له تواصله في هذه اللقاءات المباركة. معالي الشيخ محمد، ابتدأنا في الأسبوع المنصرم بالحديث عن الهند، وتفضل معاليكم بالحديث عن العديد من الجوانب المهمة عن هذا البلد وعن بعض المعلومات العامة عنه، وتوقف الحديث عن بعض الخلفيات التاريخية عن هذا البلد، نستمع منكم الآن إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا في الحلقة السابقة إن بعض الأمور القديمة العريقة في الهند لا تزال تؤثر على أحوال المسلمين الحاضرة، فنضرب على ذلك مثلا بالبقرة. فالهنادك الذين هم الأغلبية، ونحن قلنا في الحلقة السابقة بأن سكان الهند يبلغ عددهم 900 مليون نسمة، وهؤلاء 900 مليون نسمة يؤلف الهنادك نحو 80% منهم، ويؤلف المسلمون نحو 12%، وبعد ذلك تأتي أقليات مثل النصارى 2.5%، والسيخ نحو 2%، وكذلك البوذيون أقل قليلا من 1%. ولكن لابد أيضا كما قلت من أننا نذكر بعض الأشياء القديمة عن الهند، لأنها لا تزال تؤثر في الحالة الحاضرة سواء للسكان عامة أو للمسلمين. مثلا البقرة، الهنادكة يقدسون البقرة ويعظمونها، ولذلك يشربون بولها، وكذلك يلطخون أنفسهم بأخثائها، وأخثاء البقرة هي برازها. وفي قوانينهم القديمة أن من ذبح بقرة فإنه يخاط عليه في جلدها ويحرق مع جلدها. هذا هو الذي كان مستعملا قديم عندهم بطبيعة الحال. الآن اختلف الأمر، ولكن اختلف من جهة إلى الأهون ومن جهة أخرى إلى الأصعب. فنحن عرفنا أنه كانت تقوم اضطرابات عظيمة بين المسلمين وبين الهنادك في الهند بسبب البقرة. فالهنادك يقدسون البقرة إلى درجة العبادة، والمسلمون يذبحونها إذا أرادوا، ولكنهم لا يستطيعون ذلك إلا خفية لأنهم يخافون من الهنادك. وكثيرا ما يكون الأمر يتعلق بناحية من نواحي الشعور الإنساني. مثلا الهنادك إذا رأوا البقرة تموت كما يموت أي حي، إذا لم يذبح تذبح الدابة أو الحيوان فإنه يموت كما يموت مثلا الحمار عندنا، فإنهم يتركونها وهي ينازع تتنازع، يعني يتركونها في النزع ويغطونها بقماش أو ما أشبه ذلك أو بفراش حتى تموت. ولكن الإخوة المسلمين يعطفون عليها، فبعضهم يحاول أن يذبح، بل ليس يحاول فقط وإنما يذبحها من أجل راحتها لأنها تتعب بهذا. فتقوم قيامة الهنادك فيذهبون إلى من ذبحها ويضربونه، ثم تحدث فتنة كبيرة وتزهق أرواح وتحرق متاجر وتحرق بيوت وتحدث فتنة عظيمة بسبب البقرة. لذلك لابد من ذكر الأشياء التي القديمة عند الهنادك التي تؤثر على أو لا تزال تؤثر على السكان عامة، وكذلك تؤثر على المسلمين بصفة خاصة. بالنسبة للبقرة خاصة، ونحن سنتكلم على أشياء كثيرة في الهند حسب ما كرمتم وقلتموه، وحسب ما ظهر لي من رغبة أخواننا المستمعين في استزادة من المعلومات العامة التي لها علاقة وإن لم تكن علاقة مباشرة بأحوال المسلمين في الوقت الحاضر، هي موضوع البقرة. البقرة اختلف العلماء أو اختلف الباحثون عن السبب في تقديس الهنادك البقرة، والبقرة لا تزيد على أن تكون حيوانا من هذه الحيوانات، فهي لا تتميز بالذكاء الموجود مثلا عند الحصان فضلا عن الذكاء الموجود عند الثعلب أو الذكاء الموجود عند بعض الحيوانات والطيور الأخرى. فما الذي جعلهم يقدسون البقرة؟ العجيب الذي رأيته واستغربته، يعني رأيته أنا بنفسي واستغربته وعجبت من عقولهم، هو أنهم يقدسون البقرة بمعنى أنثى البقر، ولكنهم لا يقدسون الثور، مع العلم بأن الثور هو أبو البقرة وهو ابنها، ولولا وجود الثور لما وجدت البقرة. كيف تكون البقرة مقدسة والثور غير مقدسة؟ رأيت أنا الأبقار في كثير من الولايات الهندية تقف أو تربض في الشارع فتوقف المرور، وكثير من الأحيان لا يستطيع أحد منهم يجرؤ على أنه يضربها أو أنه يغلظ عليها، وهذا من تقديسهم. وأما شربهم لأبوالها وكذلك تلويثهم أنفسهم بأخفائها فهذا هو الظاهر المعروف عند الناس كلهم. فلماذا تكون البقرة مقدسة والثور غير مقدس؟ الثور يستعملونه لمهنتهم، فهم يحرثون عليه الأرض ولا يفعلون ذلك بالبقرة، وهم يحملون عليه أثقالهم، ورأيتهم يحملونه من العمل ما لا يطيق، فيجعلون ثورين عليه أو ثور واحد إذا لم يجد اثنين، يربطون إليه عربة ضخمة كبيرة ويركبون فيها 5-6-10 مع امتعتهم، ويسافرون عليها من بلد إلى بلد، وبطبيعة الحال المقصود ذلك البلاد القريبة، ولكنهم لا يفعلون ذلك بالبقرة. فهذا عجيب جدا. تسألهم لماذا؟ فيقولون لأسبب في ذلك أن البقرة تخصب الأرض بأبوالها وأخفائها، وإخصاب الأرض ينشأ عنه أن تزدهر البساتين وتزدهر الزراعة. قالوا وهي أيضا تكون سببا للحياة، لأنها يؤخذ منها اللبن ويؤخذ منها الزبد. وقد حكوا عن غاندي الزعيم الروحي الهندي والذي يسمونه مهاتما غاندي، ونحن لا نقول ذلك، لأن مهاتما عندهم معناها القديس، ونحن نعوذ بالله أن نقول لهذا الكافر هذا الوثني إنه قديس. فغاندي هذا سئل عن يعني السبب في كون الهنادك وهو منهم يقدسون البقرة، فقال لأن البقرة أنفع لي من أمي، فأمي أرعتني لبنها لمدة 2 سنة، والبقرة ظلت ترضعني بلبنها طول العمر، فأنا ممنون منها، أو قال هي أحسن من أمي، أو قال أفضل لي من أمي. ولكن نستطيع أن نقول لماذا لا تكون الجاموسة كذلك؟ فالجاموسة تدر اللبن وهي تخصب الأرض بما تطرحه من أخفائها أي برازها ومن بولها. ثم نقول لماذا لا تكون العنز كذلك؟ ولماذا لا تكون الشاة كذلك؟ فهي أيضا فيها اللبن وفيها السماد للأرض. فهذا عجيب جدا، هذا معنى هذا ينقض ما قالوه من السبب الأخصاب. كثير من العلماء بحثوا عن هذا، ومنهم الإمام البيروني الذي قدمت ذكره في الحلقة الأولى وربما وأشرنا إليه في هذه الحلقة، وهو الذي ألف كتابه قبل 1000 سنة، لأنه كان من أهل القرن الرابع الهجري، والرجل ثقة ومعروف ومؤلف وعالم من العلماء. قال ربما هو في وقته كانوا يقدسون البقرة، كان الهنادك يقدسون البقرة يعني قبل 1000 سنة، ولكن يقول أعتقد أن السبب في ذلك أنه سبب اقتصادي، لم يقل اقتصادي بهذا اللفظ، وإنما معناه يقول أن السبب أن أحد ملوكهم رأى أن الناس قد ألحوا على الأبقار بقتلها وأكل لحومها، فطلب من رجال الدين أن يقولوا لهم أنه لا يجوز ذلك من أجل أن تبقى على أبقار حتى يحرثوا عليها الأرض. قال فربما كان هذا هو السبب في تقديسهم للبقرة، يعني سبب اقتصادي وليس سببا دينيا. ولكننا العجيب أنه لم يلتفت أيضا إلى الموضوع الذي لم يلتفت إليه غاندي، وهو لماذا لا يقدسون الثور أيضا؟ فالثور هو شقيق البقرة وهو أبوها وهو ابنها، ولذلك أمر يصبح أمر البقرة وتقديسها في الهند أمر غير معروف، يعني غير معروف السبب. ولكن الأدهى من ذلك والأعظم أنه سفكت دماء آلاف آلاف والآن أقول مئات آلاف المسلمين وأحيانا آلاف الهنادك أيضا، لأن المسلمين إذا هجم عليهم الهنادك ليقتلوهم فإنهم سيدافعون عن أنفسهم ويقتلون منهم ناسا، وكل ذلك بسبب البقرة. أحسنتم على الشيخ محمد. أيضا قد نستمع منكم إلى مزيد من هذه المعلومات التاريخية والواقعية التي قد استمعتم إلى شيء منها، هل ممكن أن نستمع أيضا إلى زيادة معلومات معالي الشيخ؟ المعلومات عن الهند كما قلت هي كثيرة وغريبة، وغرابتها أحيانا تكون طريفة وأحيانا تكون سخيفة، ولذلك لابد من أن الإنسان قبل أن يذكر غرابتها وقبل أن يذكر سخافتها لابد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمتي العقل والدين. من ذلك ما هو موجود الآن، نحن لا نقول ذلك إلا من كتب الهنادك، ما هو موجود الآن حتى في المؤلفات المدرسية، وهو أن الهند أهل الهند كان لهم والعياذ بالله إلهان، لجنوب الهند إله عندهم يسمى راون، ولوسط الهند وشماله قليلا إله آخر اسمه رام الذي هو كبير الآلهة، فاختصم راون ورام، اختصم لبعض ما يختصم عليه آلهتهم والعياذ بالله، وآلهتهم كما يقولون، نحن لا نقول هذا ولكننا نحن ننقل كلامهم، وقالوا اختصم فاختطف راون زوجة رام واسمها سيتا، وسيتا هي الوحيدة من بين صور الآلهة الهنادكة الذي على وجهها مسحة من جمال وإلا فإن أكثر تماثيل آلهتهم هي مشوهة وقبيحة. قالوا فاختطف راون إله الجنوب، اختطف سيتا زوجة رام إله الوسط وبعض الشمال، وخطفها وذهب بها إلى جزيرة لنكا، وهي التي تسمى الآن سريلانكا، وكانت تسمى سيلان في الكتب العربية المتوسطة، ذكر ياقوت بهذا اللفظ كما ذكرها العلماء بلفظ غير ذلك قبل ذلك، بلفظ السرانديب، فذهب به إلى هناك وأخذ يعمل معها ما لا ندريه، وبقي كبير آلهتهم رام يتحسر على زوجته وليس بيده أن يفعل شيئا كما يقولون، إلا أن هنالك مخلوقا عجيبا هو القرد. قالوا فالقرد تحركت أريحيته فأخذ بذنبه نارا وحملها بطرف ذنبه، ثم عبر الخليج وهو البحر ما بين الهند، أي بين جنوب الهند وبين جزيرة لنكا اللي هي سريلانكا، وذهب إلى هناك وأحرق جزيرة سريلانكا وأنقذ سيتا وحملها على ظهره، التي سيتا اللي هي زوجة رام حملها إلى ظهره وعاد بها إلى رام آلهتهم. انظروا والعياذ بالله إلى هذه الكلمة. قالوا فلذلك قدسوا هذا القرد وعبدوه ويسمونه هنومان، وقد رأيت من عبادتهم أشياء واقعية ولا أنسب هذا عن غيري، إذ كنت في مدينة صدف أن كنت في مدينة لكنو عاصمة ولاية إترا برديش، وهي الولاية التي يسكن فيها صديقنا العلامة السيد أبو الحسن الندوي رحمه الله، وفيها نهضة العلماء، دار العلوم نهضة العلماء، وفيها طبعا علماء مسلمون وفيها مسلمون أقوياء في دينهم. فيقول فلما صادف إلى هناك صادف عيد هنومان، ويسمونه هنومان بالترجمة الحرفية هي يوم هنومان، ولكن الترجمة الفقهية هي عيد هنومان، وهنومان هو القرد الذي انتقم من راون ملك إله الجنوب وأعاد إلى رام زوجته، فيعبدونه الآن. ورأيت معبده ضخما عليه تمثاله، وتمثال القرد كبير، ورأيت الناس يحضرون بعشرات الألوف، وخيل إلي أنهم يبلغون مئات الألوف، وأفظع ما رأيته عند هذا المعبد أن أناسا من الناس فيهم فتيان وفيهم كبار في السن يزحفون على بطونهم على الرصيف، على رصيف الشارع يذهبون يزحفون على صدورهم وليس على بطونهم، وإنما يكونون كالمنبطح ثم يزحفون. قالوا لأنه كلما أبعد الإنسان وزحف مسافة بعيدة حتى يصل إلى معبد القرد هنومان فإن أجره عند القرد يكون كبير ومنزلته تكون عظيمة عند ذلك القرد. هذا والعياذ بالله من غرائب الضلال. وقد أردت أن أوثق هذا الأمر لأن وإن كنت رأيته بنفسي وصدف أن الجريدة التي صدرت بعد ذلك بيوم فيها صورة هؤلاء القوم وقال بعنوان المتقربون إلى هنومان. هذا فيما يتعلق بالقرد. ولكن حدث بعد ذلك بسنوات أن كنت في مدينة إندور. ومدينة إندور هي أكبر المدن في ولاية بولاية مدها برديش. مدها معناها وسطى وبرديش معناها ولاية أي الولاية الوسطى، وهي أكبر ولاية الهند مساحة ولكنها ليست أكثرها سكانا. فمثلا أكثر ولاية الهند سكانا هي إترا برديش التي عاصمتها لكنو يبلغ عدد سكانها 130 مليونا، أما هذه فهي أقل منها. وعندما كنت في هذه المدينة صادف اليوم الذي من السنة الذي وطبيعة الحال أنا لم أكن أعرف، وإنما هذه مصادفات نظرا لأنني ترددت على الهند فكنت أسجل في ذهني أو على الورق ما أراه من هذه الأشياء اللافتة للنظر. صادف أنه يوم يسمونه يوم رام على راون، فكرأيتهم يأتون بتمثال ضخم على هيئة أعواد ضخمة ترتفع لمسافة 15 متر أو 10 أمتار ولها كمان، وهم يضعون على هذا عودين يمين ويسار ثم يلبسونهم القماش ثم يأتون بنار ويحرقون تمثال راون، يعتبرون بأنه شيطان لأنه هو نازع رام إلههم هذا لأن هي في وسط الهند. ولكن أهل الجنوب لهم رأي عكس ذلك فهم يعبدون راون. فهذا من غرائب الضلال في الهند وهنالك أشياء كثيرة. والمقصود من ذلك والكلام كله على الهنادك الكفار الوثنيون وليس على سكان الهند من المسلمين وغيرهم. أحسنتم معالي الشيخ محمد. معالي الشيخ، هل نستمع أيضا إلى مزيد من هذه المعلومات والغرائب والعجائب الموجودة في الهند؟ الهند بطبيعة الحال نحن لا نبحث عن الغرائب والعجائب لمجرد كونها غرائب وعجائب، ولكننا نذكرها لأن لها علاقة بالحالة الحاضرة لأخوتنا في الهند ومن بين سكان الهند الأخوة المسلمون. مثلا هنالك نظام الطبقات في الهند. النظام الطبقات نظام صارم وغريب وعجيب لا يوجد له مثيل آخر في العالم. ليس معنى ذلك أن نظام الطبقات ليس موجودا إلا في الهند، هو موجود في كثير من البلاد ولكن ليس موجودا بهذه الحدة وليس موجودا في غير الهند، كون الناس اعتبروا أنه من الدين. فالهنادك اعتبروا أن هذا جزء من الديانة الهندوكية وهم يدرسونه على هذا الدين على هذا الأساس. فالطبقات عندهم أربع ولا نريد أن نتبسط فيها، ولكن نقول أن أكثرها هم البراهمة أعلاها عندهم، وهم الذين لهم المناصب ولهم ومنهم رجال الدين عندهم هم البراهمة، ويزعمون أنهم خلقوا من رأس براهما، وبراهما هو إلههم والعياذ بالله، الذي يزعمون أنه إله الكون، ويقولون أنه يظل أكثر دهره نائما وإذا استيقظ أوجد أناس آلهة جدد، لذلك كثرت عندهم آلهة وتكدست كما يزعمون. فالبراهما هم أعلى الطبقات، وأسفل الطبقات هم الهريجان، وهذه تسمية سماهم بها غاندي وتبعه الناس. وهريجان معناها باللغة أبناء الله، لأنهم كانوا يعتبرون هم المنبوذون المشهورون، فكان الناس يسمونهم المنبوذين، وهذا المنبوذين هي ترجمة، ولكنهم كانوا يسمونهم بمعنى بهذا المعنى، ويقول أنهم خلقوا من رجلي براهما الذي هو إلههم كما يزعمون، بخلاف البراهما الذين خلقوا من رأس براهما، ولذلك لا يعتبرون أن هؤلاء المنبوذين خلقوا إلا لخدمة البراهما وأمثالهم. وليس المقصود بذلك الخدمة المعتادة، وإنما الخدمة القذرة الوسخة. مثلا كان عليهم قبل التمدن الأخير أن يذهبوا كل مساء كل يوم في الليل ويدخلون إلى أماكن ومنازل البراهمة المنبوذين، يدخلون إليهم وينظفونها من جميع القدر، لأنه في ذلك الوقت لم يعرف الناس المجاري، فجميع البراز والوصخة يأخذونها ويبعدونها خارج البلد ولا أحد يقول لهم أو يرثي لهم. والأدهى من ذلك أنه إذا وقع ظل أحد من المبوذين على أحد من البراهمة استحق القتل بديانتهم، لأنهم يعتقدون أنه نجسه، لذلك يبتعدون عنهم. كما أنه إذا مس إناء طعام من طعام البراهمة، إذا مس المنبوذ إناء طعام من طعام البراهمة فإنه يجب كسر هذا الإناء، لأنه لا ينظفه الغسل فيرمونه ويكسرونه، وهذا شيء واقع ومعروف. حتى المسلمين لا يقدمون إليهم الطعام ليأكلوا منه، وإن كانوا في مسألة الظل وغيرهم ربما لا يقولون هذا، لأنه ليس من دينهم أن غير المنبوذين من المسلمين أنهم أنجاس، ولكنهم يعتقدون بنجاستهم بمعنى أنهم ليسوا كفعا لهم فلا يأكلون منهم. وإذا جاء ضيف عند صديق له فإنه يضع الطعام على ورقة من أوراق الموز أو على خشبة أو ما أشبه ذلك لضيفه حتى لا ينجس آنيته، وهذا كان موجود قبل العصر الأخير، وبقيت بقايا قليلة منه ولكنها خفت. ومن أفعال الحنفاء هذا الأمر العظيم، نظام الطبقات، هو الذي ساعد على انتشار الإسلام في الهند. يقول جواهر لال نهرو، رئيس أول رئيس وزراء وطني للحكومة الوطنية الهندية بعد الاستقلال، إن الهند لم يعرف المساواة بين البشر إلا بعد أن دخلها الإسلام، وإلا بعد ذلك لا يمكن حتى يفكر شخص أو أن يتكلم بأن البشر كلهم من أصل واحد وأن يجب أن يتساووا في الحقوق وفي الواجبات. أذكر حادثة وقعت وكنا متابعين لها، أنه منذ نحو 17 سنة أسلمت قريتان من قرى الهنادك في جنوب الهند في ولاية تامل نادو. نادو معناها ولاية بلغة التاميل، بخلاف أتربرديش التي هي ولاية بلغة شمال الهند أي باللغة الهندية، واللغة الهندية تسمى هندي، مثل ما أن الهندوكي يسمى هندو والهنادك هندوس. فأسلمت قريتان، فواحدة فيها 22 أسرة والثانية أظن 20 أو 25 أسرة، لا أحفظ العدد بالضبط ولكنه عدد كبير بالنسبة للقرية. فحصل لهذا رد فعل عظيم، وكتبت الصحف وقالت أن هذا سببه هو الدولار الخليجي، أو قالوا دولار النفط، يزعمون أن هذا بسبب ما أنفق على أهل تلك البلاد من البلاد العربية الخليجية المسلمة من أجل أن يتركوا دينهم الهندوكي ويدخلون في الإسلام ولكن وأثير هذا في البرلمان الهندي علنا، وهذا موجود. فالبرلمان الهندي ألف لجنة من أعضائه تبحث هذا الأمر، وقد بحثت اللجنة واستمرت شهورا ويتحقق وتتصل بالجماعة وتسألهم بهؤلاء الذين أصبحوا مسلمين لتعرف ما هو السبب، ثم نشرت تقريرها وقالت إنما قيل إن سبب إسلام هؤلاء هو الدولار الخليجي الإسلامي فهذا غير صحيح أصلا، وإنما السبب في ذلك راجع إلى التقاليد الهندية التي تجعلهم منبوذين وتجعلهم في مرتبة سفلى وتجعل البراهمة فوقهم. وأذكر أن الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله قال لي إننا عندما سمعنا بإسلام أهل هاتين القريتين، لا أدري هل قال ذهبنا إليهم، وظني أنه قال ذهبنا إليهم أو قال أرسلنا إليهم جماعة من جماعتنا، قال ونحن نعرف طبيعة أهل الهند، فعندما جلسنا جميعا أحضرنا إناء ضخما مليئا بالماء بماء الشرب فشربنا وأعطيناهم يشربون، فلما انتهوا من الشرب شربنا بعدهم، يعني أصحابنا شربوا بعدهم. قال فكان هذا له وقع عظيم عندهم، كيف يشرب يشرب الناس بعد هؤلاء المنبوذين، لأنهم اعتادوا أنهم إذا لمسوا إناء كسره الهنادك البراهمة. قال فكان لهذا وقع عظيم، وكان لهذا عرفوا من هذا أن الإسلام هو دين المساواة، وأنه الدين الذي يحفظ للإنسان كرامته ويحفظ له إنسانيته. أحسنتم معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، أيضا سوف يعني أطلب منكم أن نخصص حديث أولا عن كيفية يعني أوضاع الدعوة الإسلامية في الهند، وهذا سوف نتناول إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة. سوف نتناول أيضا بحكم معرفتكم اللصيقة والقديمة والمتصلة بالشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، أيضا تحدثنا عن هذه الشخصية المهمة في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. لكن أيضا معالي الشيخ محمد، قبل أن نترك هذه النقطة ونتجاوزها، هل هذه الأمور التي تفضلتم بذكرها آنفا مختصة بالديانة البوذية فقط، أم أن هناك ديانات أخرى تحمل نفس الطقوس العجيبة والغريبة التي ذكرتم طرفا منها؟ أولا أرجو أن أصحح ما قلتم عن الديانة البوذية، فالهند ديانتهم هندوكية وهي غير الديانة البوذية. الديانة البوذية ديانة من ديانات الهنادك، وذلك أنه عندما استشرى نظام الطبقات وظلم الإنسان ليقيه الإسلام الإنسان، خرج بوذا وله أسماء كثيرة لكن هو عرف ببوذا، فرأى ما عليه الناس من الظلم فنادى بإبطال نظام الطبقات واخترع مبادئ له وسميت البوذية وانتشرت في الهند وتغلبت على حتى على الهندوكية في ذلك الوقت، وذلك في القرن الخامس قبل الميلاد، ليس الخامس الميلادي، الخامس قبل الميلاد عندما ظهر بوذا. ولكن البوذية بعد ذلك انحسرت في الهند وتقلصت حتى لم يبقى إلا نحو 1% من سكانه يعتقدون بالبوذية، ولكن البوذية انتشرت في بلدان أخرى، انتشرت أصبحت هي الديانة الرئيسية في لاوس وكمبوديا وفي بورما وفي سريلانكا، وكذلك في الصين واليابان يوجد بوذيون، وكذلك يوجد في كوريا. فالديانة التي في ذكرتها وفيها الخرافات هذه هي الديانة الهندوكية وليست البوذية، وهذه الديانة هذه الأمور أكثرها الآن بقيت جذورها باقية، ولا أو بقيت بعض مظاهرها باقية، ولكنها خفت مع التعلم ومع انتباه الناس ومع خوف البراهمة الذين كانوا في أعلى السلم وكانوا يتحكمون بالآخرين من أن يصبح المنبوذون مسلمين كما هو حاصل. ولكن أخوتنا المسلمين عندما قلت لهم لماذا هذه فرصة لكم، لماذا لم تدعوا المنبوذين كلهم وتنشطوا في دعوتهم إلى الإسلام، قالوا نحن نفعل ذلك ولكن هنالك عائق، وهو أن المسلمين أنفسهم لا يزوجون المنبوذين إذا أسلموا مباشرة، لأن المنبوذ معروف عندهم عامة الشعب بأنه رديء وبأن فعله رديء، ولكن مع ذلك نحن نؤكلهم ونشاربهم ونصلي معهم ونساعدهم. فهذه من أسباب عدم انتشار الدين الإسلامي بين كل البوذيين، لأن البوذيين يبلغ عددهم نحو 60 أو 70 مليون، هذا الذي يقللهم، والذي يكثرهم يقول 80 مليون. أضرب مثل على ذلك بالتقاليد الهندية العريقة القديمة، وهي أن الهندوكية أقصد من ذلك أي الذي يفعله كفار الهنود، وهو أنه إذا مات الميت منهم فإنهم يحرقونه، وهذا أمر ظاهر إلى الآن وهو الذي عندهم وهو السائد عندهم، وقد رأيته بنفسي وسيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله في حلقة قادمة لأنني رأيته بنفسي. ولكن كان هنالك شيء فظيع جدا، وهو أن الرجل إذا مات أحرقت جثته، ولكن لابد أن تحرق معه زوجته وهي حية. وقد كانت التقاليد قوية إلى درجة أن أهلها إذا تلكأت يعتبرون هذا عارا عليه، إذا تلكأت في دخول النار التي أحرق فيها زوجها فإن هذا يعتبر عارا عليها، ولذلك أهلها يشجعونها وينادونها، وهذا من غرائب الضلال. وبقيت هذه العادة حتى جاء الاستعمار الإنجليزي فأبطلها وحرمها. ثم لما جاءت الحكومة الهندية الوطنية بعد استقلال الهند أيضا أبقتها محرمة، ولا يحدث إلا في السر أو من أناس يدعون أنهم متمسكون بالديانة الهندوكية. فهذه الضلالات كانت من أسباب دخول بعض الهنادكة والكفار من أهل الهند في الإسلام. ومن الغريب العجيب في أمر الهند أننا نرى الذين يدخلون في الدين الإسلامي في الوقت الحاضر هم من المفكرين ومن أرباب الشهادات، ما بين الأطباء والمحامين والصحفيين والأدباء والمفكرين، على خلاف ما عليه الحال مثلا في أفريقيا، حيث يكون طائفة من الداخلين هم مما يكونون على الفطرة، ولكن هؤلاء هم الذين يدرسون، وإذا رأوا ما عليه ضلال ديانتهم ثم درسوا الإسلام فإنهم يهتدون إلى الإسلام. من ذلك ما ذكره إخوتنا عندما كنا نرى كيف يحرق الهنادك موتاهم على شاطئ نهر الكينغ الذي يسمونه غانغا. قالوا إن طبيبا مفكرا أسلم بسبب الحرب. قلت لهم كيف كان ذلك؟ قالوا إنه حضر، لأنه لابد أن يحضر أقرب الناس إليه، وهو الذي يوقد النار على على على عليه إذا سقط حطب، بعض الحطب من النار يلحقها، يعني يدفعها لتأكله. قالوا فكان حضر لحرق جثة أمه، ولكن النار أسرعت في أكل ثوبها لأمر من الأمور، ربما كان نوع من الثياب الذي يحترق بسرعة، فرأى عورة أمه بادية فاشمأز من ذلك وقال ما هذا الدين الذي يجعل المرء يرى عورة أمه. ثم كان يعرف أن المسلمين يدفنون موتاهم بكرامتهم، فدرس الإسلام ودخل في الإسلام بسبب هذه الواقعة. أحسنتم معالي الشيخ محمد. الحقيقة على ذكر الاستعمار وإبطال بعض الأمور الموجودة، هل كان للاستعمار الإنجليزي الذي كان في موجود الهند دور في التوجه الديني يستحق الذكر معالي الشيخ محمد، في يعني نشر النصرانية مثلا، في إبطال بعض المعتقدات الموجودة؟ بالنسبة للاستعمار الإنجليزي ليس له أي دور في إبطال الموجود العادات الموجودة، إلا إذا كانت تعدى إلى الغير، يعني مثلا قتل النفس أو الإيذاء الآخرين، نعم بحكم القانون. وأما حتى إذا كان فيما بين الهنادك فإنه لا يتدخل. من ذلك مثلا أن الزوجة كما قلت إذا مات زوجها وأحرقت جثته، وهم كلهم أحرقوا جثتهم، لا بد أن تدخل النار حية معه حتى تحترق معه. هذه أبطلها الإنجليز، ثم أبطلتها الحكومة، يعني استمرت الحكومة الوطنية بعد الاستعمار عليها، ولكن بقي شيء فظيع جدا منها، وهو أنه لا تجيز الديانة لهم، ديانتهم ولا عرفهم ولا عاداتهم، أن تتزوج المرأة التي مات عنها زوجها. فإذا مات عنها زوجها بقيت في بيت أهله أو البيت الذي كان يسكنه حتى تموت، ولا يجوز لها العرف أن تتزوج ولا أن تغادر هذا المكان. وهذا أيضا من الأشياء التي لم يتدخل فيها الإنجليز، وهي أشياء فظيعة، لأنه كيف تسجن امرأة بسبب لم تعمله طول حياتها وتعاقب؟ الموت والحياة بيد الله، وليس لها علاقة في موت زوجها. أما فيما يتعلق بالأمور الدينية الداخلية فالإنجليز لا يتدخلون فيها، ولكن الإنجليز أكبر سيئاتهم أنه قضوا على الإمارات الإسلامية الموجودة. لماذا؟ لأن الهنادك أو بعضهم، والحقيقة الواقع التاريخية أن أكثرهم تعاونوا مع الإنجليز، لأن الإنجليز أول ما يدخلون لا يفاجئون الناس بأنهم سوف يعزلونهم وسوف يقتلونهم، مقصود بذلك الحكام، وإنما كانوا يحاولون أن يتقربوا إليهم لأنهم يريدون التجارة في أول الأمر. الأول الأمر الذي دخل الإنجليز هي شركة الهند الشرقية، وهي شركة تجارية، وبطريقها حكموا الهند، فهم يقولون نحن نريد التجارة ونريد أن نتعاون معكم ولا نتدخل في أموركم، فهذا أول الأمر. وهم يضطرون غير ذلك بحيث أنهم استولوا على الهند وحكموا حكما مباشرا، فالمسلمون هم الذين قاوموهم أول الأمر، وبطبيعة الحال المسلمون هم أقرب إلى الإنجليز ثقافيا وحتى دينيا، لأن النصرانية أقرب إلى الإسلام كما هو معروف، أقرب إلى المسلمين من غيرهم. وأما هؤلاء فهي الديانة كما نعلم هي ديانة سماوية، وسماوية محرفة للنصرانية، ولكن بالنسبة للهندوكية هذه ديانة وثنية عريقة في الوثنية وبعيدة عن ما يعتقده الأوروبيون. فالإنجليز ليس لهم علاقة في هذا الأمر، ولكن لهم علاقة أنهم قضوا على معظم الممالك ما عدا ممالك صغيرة مثل مملكة حيدرآباد الدكن، وهذه لا تسمى مملكة، وإنما يسمى الملك راجا أو نواب. عندهم الملك على منطقة صغيرة أو منطقة ليست كبيرة وليست عامة، إذا كان مسلما سموه نواب بهذا اللفظ بفتح النون وتشديد الواو، بمعنى كأنه نائب عن السلطان الكبير، لأنه عندما كان الحكم الإسلامي في الهند عاما كان له نواب في هذا المكان من أمراء المسلمين، ويسمونه إذا كان هندوكيا الراجا أو مهراجا، وراجا هي أكثر بمعنى ملك أو أمير. أحسنتم معالي الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أشكر لمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي حديثه الممتع والمفيد عن جولاته ومشاهداته ورحلاته إلى أنحاء الأرض مطلعا ومتعقبا وضع المسلمين فيها. شكر الله لمعاليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وعمله وأن ينفع بجهوده المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين. نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.